فضيلة الشيخ، ونحن في ختام هذا البرنامج، يعني هناك كثرة الكثير من الرسائل عن طريق تويتر ووسائل التواصل عن طريق الواتساب. يعني ما هو الضابط في إعادة إرسال بعض الرسائل التي تكون فيها أحاديث أو تكون فيها آيات قرآنية؟ نعم، هذه ظاهرة موجودة أن الإنسان أحيانا بحسن نية يعيد أو يكثر من الإرسال الرسائل، وقد تكون تلك الرسالة غير صحيحة. غير صحيحة. فهذا ما ضابطه غالبا؟ المصدر الذي جاءت منه. فإن كان المصدر الذي جاءت منه مصدر عرف عند الناس بأنه مصدر موثوق، صاحبه عالم، عارف بالشرع، يعلم ما يقول، تنشر. نعم. أما إن جهل المصدر أو كان المصدر غير موثوق فلا يجوز له أن ينشره. يعني لابد له أن أي شخص يتأكد. نعم، يعلم. حتى لو جاءك أحيانا يأتيك من يقول لك أسألك بالله أنشدك الله، هذا لا يلزمك. حتى لو قال هو ذلك لا يلزمك. جميل جميل. شكرا.